وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة بسم الله الرحمن الرحيم. اثنى عشرة ضعا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يحلونه عاما فما

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لقد جاء رسول بالمؤمنين رءوف رحيم وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.